أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في وجوه من وجوه إعجاز القرآن، هذا الكتاب العظيم عند رب العالمين الذي تحدى الخلق أن يأتوا بمثله فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهو الحجة الباقية إلى قيام الساعة. يتحدى الله عز وجل به خلقه وينصر بهذا القرآن المؤمنين إذا تمسكوا بهذا القرآن، نصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى على أعدائهم نصرا يكون في قتالهم الكفار. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينزل سخطه وعذابه ورجزه وعقابه على اليهود وأمثالهم وذيولهم والمنافقين ومن يكون معهم، لعنة الله على الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع غضبه ومقته عن الإسلام والمسلمين. القرآن العظيم كتاب نصر الله سبحانه تبارك وتعالى به دينه حجة وبرهانا، إن لم ينتصروا في الحرب بالقوة والسيف لعدم إعداد العدة، فالله عز وجل ينصر بهذا القرآن الحجة والبرهان، فلا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. فتحدى الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن بنظمه بمعانيه بمبانيه بما فيه من وجوه كما ذكرناها قبل ذلك، فصاح عظيمة وبلاغة بلغت الدرجة العالية، وأهل اللغة يتكلمون في ذلك وهم أولى من يتكلم في ذلك. لكن ليس فقط القرآن بنظمه ومعانيه وما فيه من جمال لغوي إعجاز فقط في ذلك، لا، ولكن له إعجاز كثيرة جدا في هذا القرآن. كتاب واحد يحوي هذا كله، من ذلك أنه يفي بحاجات البشر، ويشهد أعداء الإسلام على ذلك فيقولون إن هذا القرآن يريد أن يكون الإنسان إنسانا كاملا في هذه الدنيا، يريد أن يبني إنسانا كاملا. أعداء الإسلام يقولون ذلك عن هذا القرآن العظيم، مهما زعم المجانين منهم والحمقى والمغفلون منهم والأعداء الحاقدون المتربصون بالمسلمين أن هذا كتاب فيه إرهاب وأنه فيه كذا وفيه كذا، هم يكذبون على الناس ويعرفون في أنفسهم أن الإسلام ليس كذلك، وأن القرآن أعظم من هذا الذي يفترونه عليه. هم أهل الإرهاب، وكما يقال رمتني بدائها وانسلت. انظر إلى أفعالهم مع المسلمين في كل مكان تعرف من هذا الذي هو صاحب الإرهاب. هل القرآن الذي يقول اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم، ولا هم الذين يبدأون بالعدوان في كل مكان من غير شيء، يقتلون الأطفال الصبيان الشيوخ العجزة النساء ولا يرحمون أحدا، من الذي يدعو الإسلام للإرهاب؟ هل هذا الإسلام العظيم؟ هل هذا القرآن؟ أم هم بأفعالهم؟ ولكن يغالطون يضحكون على الناس لأنهم هم أهل قوة، وصاحب القوة لا يهمه أنه يقنع خصمه أو لا يقنعه، هم لا يقنعون بحجة ولا برهان ولكن بمنطق القوة، معنا السلاح النووي ومعنا القوة العظمى ومعنا كذا، يبقى غصبا عنكم تأخذوا برأينا وتعملون بما نقول. كما كان فرعون يقنع قومه، هل كان مع فرعون حجة وبرهان؟ هل فرعون أقنع الناس بأنه فعلا إله؟ ولما عبدوه؟ هل رأوا فعلا منه علامات تدل على أنه إله؟ أبدا. قال الله عز وجل استخف قومه، ضحك عليهم، استخفهم خفاف العقول فضحك عليهم، أهو عايزين يعيشوا خلاص، يعيشوا فرعون يقول لهم أنا رب رب رب بس نعيش، أنا إله مش إله إله بس نعيش. استخف قومه فأطاعوه، حجته وبرهانه الكلام الكذب، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكونك أن أنت ملك على مصر والأنهار بتجري في الأرض معناه أن أنت اللي خلقت هذه البلد وخلقت هذه الأنهار. استخف قومه كعادة الحكام الحمقى والمغفلين في استخفافهم لأقوامهم، فيضحكون عليهم ويخدعونهم ويوهمونهم بأنهم أهل البطش وأهل القوة، إذن فيستحقون أن يعبدوا من دون الله سبحانه، وأن يكونوا مش آلهة فقط الناس تعبدهم، لا، يوهمون نفسهم أرباب. أرباب الرب الذي يخلقه ويرزقه ويدبر الأمر، كيف وصلت الجرأة في فرعون إلى أن يقول ذلك؟ أنا ربكم، مش أي رب، ده الرب الأعلى، أنا أعلى الأرباب، أنا ربكم الأعلى. استخف قومه فأطاعوا، فلما أطاعوا إذا بالله عز وجل يهلكه وجنوده ومن أطاعوه، كما رأينا في الخزي الذي حاق به. نسأل الله عز وجل أن يخزي أعداء المسلمين في كل مكان وزمان. القرآن كما يقول العلماء يفي بجميع حاجات البشر. البشر يحتاجون في حياتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، كل شيء يحتاجون فيه إلى أشياء. القرآن جاء يفي بهذه الحاجات التي يحتاجون إليها مناسبا لكل زمان، لكل مكان. جاء في هذا القرآن العظيم التيسير، وجاء في الضبط والحزم، وجاء في الأخذ على يد الإنسان الظالم، وجاء فيه ما يقود الناس إلى طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. من ذلك وأهم ما جاء به القرآن أنه بنى العقائد، العقيدة التي من أول القرآن إلى آخر القرآن يبني هذه العقيدة، وهي عقيدة توحيد الله. وسمعتم في الآيات من سورة الأنعام في صلاة الفجر ما فيه من بناء لهذه العقيدة، من نظر انظر في الكون وانظر في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، كيف خلق الليل، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله وحده سبحانه، فأنا تفكون، الله وحده الذي يفعل ذلك. الله، إن الله فالق الحب والنوى، الله الذي يستحق العبادة هو الذي يصنع ذلك. هل يوجد إله آخر يصنع ذلك يفلق؟ هل فعلها فرعون فلق الحب والنوى؟ لا يقدر ولا يجرؤ أن يقول أنا اللي أفلق الحب والنوى، أنا اللي أفعل ذلك، ولكن يضحك على الناس إن النهر بيجري أو النهر جاري، وكأنه هو الذي أدراه، كأنه يقول ما شفتوش وقت ما أنا أدريت هذا النهر، فيخدع الناس ويضحك على الناس بمثل هذه السخافات التي يعلمون كذبه فيها. القرآن يصلح عقائد البشر عن طريق إرشادهم إلى حقائق المبدأ، كنتم فين، من أين جئتم، خلقكم من تراب، كنتم في عدم، كنتم نطفة، صرتم في هذه الأجساد وفي هذه الأحوال، فيذكر المبدأ أين تصيرون. دائما يذكر الإنسان بدأت من كذا، من تراب، وسترجع إلى هذا التراب مرة ثانية. فالإنسان حين يعيش بالقرآن يعرف أصله إيه، فلا يستكبر على خلق الله، وبالتالي لن يستكبر على ربه سبحانه، لن يبتعد عن عبادة الله بل سيكون فيها، حين يعرف أنه جاء من التراب وأنه سيعود إلى التراب. والأمر ما هو جاء من تراب وعاد لتراب وخرج، ولا في حساب، زي ما جبناك وزي ما شرعنا لك أشياء تفعل بها، سنسألك حين ترجع إلينا في موعد وفي مرجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يصلح العقائد تحت هذا العنوان، الإيمان بالله سبحانه. أصول هذا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، فيه الولاء وفيه البراء، تتولى أولياء الله، تعادي أعداء الله. هذه أصول من أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة التي يذكرها الله سبحانه ويؤكد عليها في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، وتحتها تفاصيل كثيرة جدا. حين يؤمن الإنسان بالله يلزمه إيه، يؤمن بملائكة يلزمه إيه، يؤمن بالرسل يلزمه إيه، في كل أصل من هذه الأصول أشياء لازمة للإنسان أن يفعلها وأن يعتقدها. يصلح عقائد البشر، يصلح عبادات البشر. العبادة، العبادة، الإنسان يعبد نفسه، يعبدها، يذللها، يوطئها، يهين نفسه لربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان في هذه الدنيا خلق ليعبد الله، وحين يسمع الإنسان هذا الطريق، طريق معبد، معبد يعني سهل يمشي فيه الإنسان، مذلل، مسهل، متسفلت، مرصوف عشان يعرف يمشي فيه الإنسان، فحين يقيس على نفسه أنا أعبد نفسي لله سبحانه، يعني ما تعالاش، لا يتعالى الإنسان على ربه، لا يعصي ربه سبحانه، ما يعوجش في عبادتي، ولكن يستقيم على العبادة لأنه عرف ربه وعرف نفسه. يصلح ربنا عبادات البشر بأن الإنسان يزكي نفسه على أنه يمشي على طريق الله سبحانه، ولا يفتخر على غيري. فحين أقول فلا تزكوا أنفسكم، يبقى لا تزعم أنك أفضل من غيرك. وحين أمرك أن تزكي نفسك قد أفلح من زكاها، معنى هذب النفس. فيأمرنا بتهذيب النفس عن طريق حسن العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تعبد مخلوقا مثلك. بأي شيء استحق هذا المخلوق أن يعبد؟ بأي شيء استحق فرعون والنمرود أن يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ العبد يعرف ربه ويعرف نفسه أنه جاء من عند الله سبحانه، فلا يستحق العبادة إلا الذي خلقه وداء به إلى هذه الدنيا، فيصلح عبادات البشر. لا تجعل بينك وبين ربك واسطة إلا وصفة التعلم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الوسائط بين الناس وبين الله في التعليم. النبي يأتيه الوحي من السماء والنبي يعلم الناس، ثم توجه أنت إلى ربك بالعبادة سبحانه. لا تجعل واسطة في العبادة بينك وبين الله إلا أن تتعلم من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه ما جاء من عنده سبحانه. يعلم العبد أن يعبد الله على طريق الله سبحانه، وأن يخلص لله، فيجعل العبادة لها جناحان، لها ركنان، لها أصلان. أصل أنه يخلص العبد في هذه العبادة، الثاني العلم والمتابعة، تعرف ما الذي أراده الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تتابعه وتخلص لله عز وجل، فتكون هذه العبادة من أوصافها أنها في عبادتك لله سبحانه كمال الذل لله سبحانه مع كمال الحب له سبحانه تبارك وتعالى، فيصلح العبادة ويوجهها أنها لا تكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. يصلح أخلاق البشر، وكم من الآيات في كتاب الله عز وجل تدعو إلى البر وإلى الإحسان، حتى إن الكفار لا يعجبون من ذلك حين يسمع قائلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فيستمع إلى ما يبهره فيعجب، يقول لما سمعت منه، قال والله لا يدعو إلا إلى الخير وإلى الإحسان، إنه يقول كذا وكذا، فيعجبه هذا الكلام من رب العالمين حتى وإن لم يدخل في هذا الدين العظيم. يصلح أو يصلح القرآن أخلاق البشر، كذلك يصلح المجتمع أحوال الإنسان الاجتماعية عن طريق لما علمهم الأخلاق وحسن الأخلاق، كذلك علمهم عدم التعصب. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أنتم أصلكم وكلكم إخوة من أبناء آدم وحواء من ذكر وأنثى، ليه حتتعالى على أخيك الأسود والأبيض والأحمر؟ ليه تعالى بعضكم على بعض؟ أصلكم هذا الإنسان آدم عليه وعليه الصلاة والسلام، فأنتم إخوة في المجتمع الإنساني. فراعي حقوق الأخوة الإنسانية، ثم حقوق الأخوة الدينية، حقوق الجيرة التي تكون بين الناس. فالله سبحانه يمحو العصبيات، لا فرق بين أعجمي وعربي ولا أسود ولا أبيض إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فكانوا في الجاهلية يتعصبون لقوميات وعصبيات، جالسا يمنع هذا كله، يوحد الجميع على لا إله إلا الله، فيدعوهم إلى محو العصبيات ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة فلا تختلفوا ولا تتفرقوا، يدعوهم إلى نبذ العصبية والفوارق التي تباعد بينهم، وأنهم لا يفرق بينهم لا حدود ولا فواصل ولا دول، إنما يجمعهم شيء واحد وهو هذا الإسلام العظيم، بحسب قربهم من الإسلام، بحسب ما يقتربون من ربهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإسلام يصلح عقائد الناس، يصلح أخلاق الناس، يصلح مجتمع الناس، يصلح السياسة والأحكام الدولية، ما جاش للعرب فقط، جاء للدنيا كلها، يصلح ما بين الناس عن طريق حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى التي حدها في المعاملات بين الناس. حين يحرم الربا يحرم أن ترابي مع المسلم وأن ترابي مع الكافر، يحرم الربا بين الأفراد وبين الدول بين الجميع، ما فيش حاجة اسمها ربا لا ترابي مع أحد. حين يمنعك من الظلم يمنع من الظلم بين الجميع، لا بين إنسان وأخي ولا بين دولة ودولة، يمنع الظلم من الجميع، بل يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المظلوم إن دعوة المظلوم إنها تتجاوز السحاب كالشرف يصعد إلى السماء. دعوة المظلوم ولو كافرا ولو كافرا حتى لو كان المظلوم كافرا يحذرك لا تظلم، لا تظلم مسلمة ولا تظلم كافرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يمنع ربنا سبحانه من الرذائل، من الظلم، من الغدر، من نقض العهود، من أكل الأموال بالباطل. وانظر حين يذكر لنا ربنا سبحانه في الديات: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن لا ما تظلموش، لأن هو أهل أعداء لكم، لا تقتل هذا. فإذا قتلته فعليك ما فرض الله سبحانه وتبارك وتعالى من تحرير الرقبة أو البدل الذي فيها. إن كان من قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى ينظر الإنسان له قيمة، وهذا الإنسان الذي يأمرك أن تعاديه وأن تحارب هذا الإنسان الذي يعاديك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا عاداك إنسان في دينك فعاده، وإذا قاتلك فقاتله. أما أنك من غير شيء تظلم إنسانا يأمر الله سبحانه بالعدل مع الخلق جميعهم، مع يحذر المؤمن من الغدر لا تغدر. إذا كان بينك وبين قوم ميثاق انظر إليهم على سواء قبل ما تذهب إليهم وتقاتلهم، يعلمك إنك لا لا لا ما تخدعش إنسان طالما بينك وبينه ميثاق حتى لو كان كافرا عدوا لك، ولكن انبذ إليهم على سواء. لا انتهت إن أنتم فعلتم كذا وكذا لعهد بيننا وبينه ميثاق، استعدوا فنحن نستعد لكم. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأمرك بالوفاء بالعهد حتى مع أعدائك، حتى مع أعدائك. ينهى عن أكل أموال الناس بالباطل سواء كان هؤلاء الناس مسلمين ولا كفار. ينهى عن الرشوة، عن الربا، عن التجارة بما حرمه الله سبحانه. بل الإنسان المؤمن ينهاه الله سبحانه تبارك وتعالى مع عدوه أن يأخذ منه فوق ما يأخذ من غيره، ولكن تعامل بالعدل مع عدوك كما تتعامل بالعدل مع صديقك. كن مع الله سبحانه في معاملتك ولا تظلم أحدا. الإصلاح المالي، أموال المسلمين، مجتمع يحتاج إلى أموال. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأمر بالمحافظة على هذه الأموال. وانظر في أموال اليتامى كيف حافظ الله سبحانه تبارك وتعالى عليها. وإذا به في أموال اليتامى يحرم أن تأكلها وأن تضيعها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا به في أموال الدولة يحذر الحاكم مع شعبه: احذر أن تأكل من أموال شعبك. أموال الشعب كمال اليتيم، الذي يأكل مال اليتيم يأكل ببطنه نار. فينزلون الحاكم في أموال الشعب بمنزلة الولي على مال اليتيم، إذا ظلم وأكلها فإنما يحرق جوفه بهذه الأموال التي يأكلها ظلما. ينظم العلاقات، ينظم الأموال، ينظم المعاملات، يصلح دولة الإسلام. لا توجد دولة إلا ولا بد وأن تدافع عن نفسها أمام أعدائها. فإذا بيأمر المسلمين: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: إن اعتدوا عليهم بس ما اعتدى عليكم. لكن لا تبدأ أحدا بعدوان بغير ذنب وغير جرم، ولكن ادعوا إلى سبيل ربك كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك جاء الإسلام بمحاربة الرق. كان الرق مولودا في الجاهلية، ويستحيل أن يأتي أي دين يقول إلغوا الرق كله، امنع الرق، ليرفض الناس. الإنسان اللي اشترى هذا عنده عبد وهذا عنده عبدين وعنده 100 عبد، هنا قس هذا الشيء على إنسان عنده حيوان، هذا عنده إبل وهذا عنده بقر وهذا عنده ماله، هذه الأشياء اشتراها بمال. لو جيت قلت له اذبح الغنم اللي عندك كلها، لك وعيش ازاي ومالي يروح فين لما اذبح الغنم كلها وضيعها؟ لا ارفض هذا الشيء. فلما جاء الإسلام ليحرر الرقاب والعبيد، ما جاش وقال لهم اللي عنده 10 عبيد واللي عنده 100 عبد اعتق اعتق اعتق، يقوم الناس يرفضون ذلك ولا يفعلون. لا، جاء يشوفهم إلى العتق. الفضيلة والثواب في العتق، الذي يعتق رقبة له كذا وكذا من الأجر عند الله، الذي يعتق رقبة تكون هذه عتقا له من النار، الذي يعتق رقبة يكون كذا، الذي يعتق رقبة يكون كذا. يبقى هنا يشوف الناس للصدقات بذلك، لكن الصدقة مش هي اللي تجعل الإنسان يعطي، لا، جاء في العقوبات، في عقوبات كبيرة جدا يجعل فيها عتق رقبة كفار زي القتل إذا قتل الإنسان، في عقوبة صغيرة جدا يجعل فيها أيضا عتق رقبة زي اليمين، إنسان والله ما رايح للمكان الفلاني أحرر الرقبة عشان هذا الشيء. هنا الذي يحلف هذا اليمين ويعقد اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو أوسط من طعام أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. فجعل عتق الرقاب اللي يحلف يمين حرر الرقبة، الإنسان اللي يحلف يمين ظهار حرر الرقبة، الذي يقتل نفسا خطأ حرر الرقبة، الذي قتل نفسا عمدا وعفي عنه حرر الرقبة. فيجعل كفارات كثيرة تعتق حتى يعتقك الله من النار، ولم يزال المسلمون يفعلون حتى انتهت الرقاب وأعتق الجميع، ولم يبقى في دول الإسلام أمر هذا الرقاب، على الأقل ليس شائعا بين الناس. كذلك إصلاح العقول والأفكار والسياسات وغيرها نرجو الغد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يرد كيد اليهود في نحورهم هم وأمثالهم، وأن ينصر إخواننا المسلمين في غزة وفي كل مكان، أن ينصر الإسلام والمسلمين. وأكثر من الدعاء إخوانكم في المسلمين، هذا بلاء عظيم جدا، بلاء، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بلاد المسلمين امتلأت بالفساد، امتلأت، فالله عز وجل يريهم أن شوفوا أعداءكم لما تسلطوا عليكم يعملوا فيكم إيه، هؤلاء لما تمسكوا بالإسلام إذا الدنيا كلها تتسلط عليه، حتى تعرف إن المنافقين والكفر واليهود والنصارى لن يسكتوا للمسلمين أبدا، ولن يتركوا الإسلام يظهرون شعار لا إله إلا الله. لما أظهروا هناك في فلسطين إذا بالدنيا كلهم عليها، حتى العرب تنصلوا وسكتوا، الشجب يشجبون ومش عايزين ظلم، مش عايزين كذا، اقتلوهم وإحنا نبقى نعليهم بعد ذلك، بس هذا اللي يقدرون عليه. أما الإمداد ضاعت دول المسلمين لما أذلوا أنفسهم تحت الكفار، لما تركوا ما قاله الله سبحانه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يقدروا، لا، دولة 5 مليون ولا 7 مليون متحكمة في العالم المسلم كله، اللي خمس العالم مليار مسلم ومئتين مليون مسلم تتحكم فيهم هؤلاء الحفنة من اليهود، تتحكم في العالم كله، والمسلمون لا يقدرون إلا على الشرك لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فصلت عليهم وأراهم. والله الذين قتلوا في فلسطين هؤلاء شهداء وذهبوا إلى جنة ربهم سبحان، إنما الباقون اللي عايشين في الذل، هؤلاء اللي متمرمغ دماغهم في الطين لا يقدرون على شيء لهؤلاء، وينتظرون حيتعمل فينا إيه والدور على مين بعد ذلك. لما دخلوا العراق قالوا لا لا، الدور على مصر والدور على السعودية والدور على السودان والدور على كذا والدور على كذا، لولا أن تصدى لهم أناس هنالك خافوا من هؤلاء اللي تصدوا، لا لا ندخل بعدين في وحل ثاني في مكان آخر، وإلا من ساعة ما دخلوا العراق قالوا لسه الدور جاي بعد ذلك على مصر وعلى غيرها. لن يكفوا ولن يسكتوا إلا بأن يقف المسلمون لهم، ولن يقدر المسلمون على الوقوف لا بسياسات ولا بغيرها إلا بالعودة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يغير الله عز وجل ما في أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغير ما بأنفسهم. أكثر من الدعاء لإخوانكم المسلمين في كل مكان أن يرفع الله سبحانه تبارك وتعالى مقته وغضبه عنا، وأن ينزل باليهود وأمثالهم ما يستحقون من لعنات وعقوبة. نسأل الله عز وجل أن يبيدهم بأسلحتهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن ينزل عليهم غضبه وعقابه وشدة بأسه سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.